واللي مش عادي ده كان زمان. ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، خلاص بقى عادي النور يتقطع كل يوم، يوم ويوم، ساعة أو أكتر أو أقل. لما النور بيقطع والدنيا تظلم، بيظهر لنا في الظلمة نقطة نور جاية من بعيد، أمل وحلم. الحلم ده اسمه الطاقة الشمسية. يا ترى أصدقائي، من حقنا نحلم إن مصر تنتج طاقة شمسية؟ تفضلوا معانا. الأستاذ الدكتور سعيد عثمان، أستاذ القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر وعميد الكلية السابق، اسمح لي أرحب بحضرتك في البرنامج. أهلا يا فندم، أهلا بيك. دكتور سعيد، الحقيقة كلنا بنحلم وإحنا بنتكلم عن الكهرباء وعن الطاقة والترشيد والمشروعات القومية الكثيرة اللي بنحلم بيها في الفترة دي، بنحلم بمشروع كبير للطاقة الشمسية في مصر. هل هذا ممكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ممكن، ودي يعني ده أمل مصر من وجهة نظري، إنه لابد إن مصر تلتف حول مشروع قومي كبير لإنتاج الطاقة، لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. والتكنيك والفن بتاع الطاقة الشمسية ده أصبح موجود والأبحاث شغالة فيه، لكن هو المهم إن ما زال تكلفة إنتاج الطاقة الكهربية عن طريق الطاقة الشمسية مكلف، وبالتالي ده بيستتبع إنه يتعمل جهد في الأبحاث العلمية اللي تؤدي إلى خفض التكلفة عن طريق خفض تكلفة إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. والحقيقة مصر من أكبر البلاد اللي هي مؤهلة لأنها تكون رائدة في هذا المجال، لسببين: إنه الطاقة الشمسية بتستلزم مساحات أرض واسعة إلى حد ما، وبتستلزم شمس، والحمد لله إحنا عندنا كتير في هذا الاتجاه، عندنا الشمس دي. مصر من أعظم البلاد اللي كمية الشمس الموجودة بها سنويا عالية جدا، بالإضافة لأن إحنا عندنا برضو الصحراء الغربية وغيرها وغيرها اللي ممكن يقوده، وده المشروع القومي اللي الناس اتكلمت عليه، بس للأسف ان احنا بنتأخر في التنفيذ قوي، زي الطاقة النووية. يعني احنا اتأخرنا كتير جدا جدا، وده حاجة لا مفر عنها، وان احنا لابد ان عاجلا او اجلا هننشئ محطات انتاج كهرباء بالطاقة النووية، بس هتبقى التكلفة في ساعتها مئات المرات عام لو احنا ابتدينا. وبالتالي برضو ان احنا يمكن الناس بتتكلم على الطاقة النووية كنوع من لها بعض المخاطر ولها بعض المحاذير الدولية ولها بعض الكلام، انما الطاقة الشمسية ما فيهاش هذا الكلام، لكن هي يعني الى حد ما مكلفة شوية حاليا، لكن لابد ان احنا زي ما ابتدينا وعملنا مشروع قومي في السد العالي، لابد ان مصر كلها تلتف حول مشروع قومي لانتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، ويبقى مشروع عالمي ويدخل في القطاع الخاص وقطاع الاستثمار. يعني ان الاوان بقى ان احنا نستثمر في، يعني بلاش الطرق التقليدية بتاعت مصر اللي هي الاستثمار في الاراضي والمباني. لازم تفكيرنا كدولة متقدمة، عشان نصبح دولة متقدمة في مصاف الدول المتقدمة، لابد ان احنا يبقى الاستثمار عندنا استثمار في مجال الطاقة ومجال الصناعة. دكتور سعيد، حضرتك يمكن قبل التسجيل عرفتني ان يعني مشروع للطاقة الشمسية قد يظن البعض ان هو عبارة عن تسخين بالطاقة الشمسية، ولكن الموضوع يعني ليه ابعاد اشمل. لا، هو الطاقة الشمسية انتاج، في فرق بين استخدام الطاقة الشمسية في التسخين ده حاجة، وانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ده موضوع كبير تاني. فده موضوع بنتكلم على انتاج كمية كبيرة جدا من الكهرباء بالطاقة الشمسية بدون مخاطر، بدون ميزة ان الشمس طاقة متجددة مش هتخلص، فبالتالي ده اهميتها، ولابد ان احنا نركز في هذا الاتجاه بشكل كبير جدا. ده يعني رأي الشخص ان ده يعني حلم وامل، لابد انه هيستوعب كمية عمالة كبيرة جدا وأيدي عاملة ومهندسين وخبراء ويحيي البحث العلمي، ويعني هيبقى له وهينشئ مجتمعات حوالين المكان ده، يعني الحقيقة هيبقى له مردود مهم جدا. ده غير بقى ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المية كحل لترشيد الكهرباء، المشكلة اللي احنا بنعيشها حاليا. دكتور سعيد عثمان، يمكن سمعنا من فترة بسيطة ان الامارات عملت اول محطة طاقة شمسية او لانتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، ايضا هناك محاولات في السعودية. يمكن المدهش، وده يمكن بنسمعه كتير جدا، عادي جدا نسمع ان ناس كتير من العقول اللي قام عليها هذا المشروع هي عقول مصرية. ما هو بالتأكيد طبعا السعودية والامارات والكلام ده كله مهيئين طبعا، او المناحة دهم مهيئة لان هم يبتدوا يعملوا طاقة شمسية، انتاج الكهرباء والطاقة الشمسية، لان الى حد ما هم عندهم برضو الشمس والارض، ولكن هو الفرق بيننا وبينهم هم عندهم الامكانيات المادية واحنا عندنا امكانيات البشرية، فلازم ان احنا نستغل امكانياتنا البشرية في ان احنا نبقى سباقين في هذا المجال. دايما دكتور سعيد يمكن بنطالب ان يكون في تعاون اكتر وتكاتف اكتر ما بين العقول والخبرة الاكاديمية في جامعات مصر وما بين المسؤولين التنفيذيين. هل في فترات سابقة هل تقدمتم مثلا بمشروعات او باقتراحات ومبادرات لعمل هذه المشروعات بالطاقة الشمسية؟ هل تم دراسة جدواها؟ هل يعني هل بس الامكانيات هي الموقفانة ولا ايه؟ والله الموضوع ده يعني ما زال برضو اقدر اقول لك ان احنا بنشتغل فيه individuals، يعني ايه؟ يعني برضو بامكانيات محدودة، يعني احنا بنعمل المشروعات للطلبة، بعض رسائل الماجستير والدكتوراه، بس الحقيقة ما زال هناك بعد تنفيذي او زي مؤسسة الكهرباء او بلان، ويتعمل له بروشور تسويقي وازاي هنجيب الاستثمارات اللازمة للمشروع، ودي فده عايز تكاتف كبير جدا بين الجامعات وكل الجامعات، مش جامعة محددة، ويتعمل بورد علمي للمشروع، ويتعمل بورد تنفيذي وبورد تمويلي وبورد، يعني موضوع مشروع كبير في كل فيه الاقتصاديين وفيه المهندسين وفيه الاجتماعيين وفيه السكان. ما هو ما هتبقى محتاجة مهندسين، هتبقى محتاجة مدن ساكنية عمرانية حواليها، عايزة خدمات، عايزة مجتمع كبير. كل ده في الصحراء اللي احنا عمالين نقول جلن عمرانية مخاطر، يعني اذا كنا بنقول الطاقة الشمسية الطاقة النووية فيها بعض المخاطر، لا، هنا منتهى الامان، وبالتالي ده يبقى مشروع كده نعيش فيه احلى ايام عمرنا لسنوات، يضع مصر في مصف الدول ونصدر الكهرباء دي للدول. مش هيبقى هذا الكلام مش هيبقى مخصص لمصر بس، ده احنا هنصدر الكهرباء دي للدول المحيطة بينا. يعني والله يا دكتور، انا يمكن قبل كده من سنوات، وبالتحديد يمكن قبل الثورة، كنت بسمع كلمة كانت دايما بتصطحب هذه الأحلام الكبرى والمشروعات القومية الكبرى، دايما كان ضيوفي يقولوا لو كان في إرادة سياسية كان ممكن نعمل كذا وكذا. ولكن أنا بقول دلوقتي إحنا ملناش حجة، المفترض أن يكون هناك إرادة سياسية. نحن الآن من هذا المنبر البسيط في هذا البرنامج نضع أمام المسؤولين بدءا من مؤسسة الرئاسة رئيس الوزراء وزير الكهرباء هذا المشروع القومي؟ أنا من وجهة نظري هذا هو المشروع القومي رقم واحد الذي يجب أن تلتف حوله جميع القوى السياسية والوطنية والتنفيذية في جمهورية مصر العربية. أنا الأوان أن احنا ناخد هذا الموضوع بمنتهى الجدية ويتعمل له بورد تنفيذي زي البورد اللي عاملينه لتنمية قناة السويس. نعم. لن يقل يعني الحلم أهمية عن السد العالي زي ما حضرتك قلت في البداية. أكتر الحقيقة يعني ده أكتر. ليه أكتر يا دكتور؟ لحضرتك أكتر ليه؟ هو الفرق طبعا السد العالي كان الانتاج الكهرباء عن طريق مسقط مية ده يعني يمكن يؤدي الى انه تكلفة انتاج الكهرباء تكون قليلة، لكن الفرق كبير بين احنا عندنا دلوقتي مشاكل مية مع الجنوب ومع دول الحوض النيل والكلام ده. قد لا قدر الله ما يحصلش حاجة انه في وقت من الاوقات يحصل مشكلة او يبقى المية او تقل حصة مصر وبالتالي هتأثر على الانتاج الكهرباء من السد العالي. العملية مختلفة خالص في الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية ربنا هي منحة من ربنا، عبينا بكمية شمس لا نهائية وارض لا نهائية، فطبعا المشروع لا مختلف خالص ومهم جدا، وهو لا يقل اهمية بالرأي ان هو من الحاجات المهمة جدا ان يتعمل له تشكيل بورد فني وعلمي ومالي وتمويلي وكله زي ما البورد اللي عاملينه لتنمية محور قناة السويس. قدمت منى غانم عادي ومش عادي.